نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول لام ألف باء. أختنا لها أكثر من قضية، في إحداها تذكر أن لها أختا تشكو من الوسوسة وخاصة في الوضوء، وترجو من سماحة الشيخ أن يدلها على العمل الأمثل الذي يمكن أن يكون عونا بإذن الله على الشفاء من هذا المرض، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا المرض وهو مرض الوسوسة يشكو منه كثير من الناس من الرجال والنساء، والعلاج له هو التعوذ بالله من الشيطان، لأنه من نزغات الشيطان ومن أعماله، وهو عدو الله. قال فيه سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعلاج لهذا الداء هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرهما، كل ما أحس بشيء من الوساوس يتعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون عنده قوة والصدق والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العدو يحتاج إلى قوة وإلى صدق، ولا ينجيك منه إلا ربك الذي هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن والمؤمنة اللجأ إلى الله بصدق والاستغاثة بالله يجرهم منه ويعيذهم منه عند الوسوسة، وهكذا في الأوقات الأخرى يستجيب بالله: يا ربي أجرني من الشيطان، يا ربي أعني من وساوسه، يا ربي أكفني شره، يستعيذ بالله يلجأ إليه سبحانه وتعالى: اللهم أعني من الشيطان الرجيم، اللهم أكفني شره، اللهم عافني من وساوسه ونزغاته، يسأل ربه ويستعيذ بالله، والله سبحانه وتعالى يجيره منه. متى صدق العبد فالله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان قد يتساهل وقد يغفل، قد يدعو بدعاء ليس فيه صدق، فالواجب الصدق والرغبة ما عند الله واللجأ إليه والانطراح بين يديه بصدق وإخلاص ورغبة حتى يجيرك من هذا العدو المبين. وإذا توضأ الإنسان لا يعيد الوضوء بالوسوسة ولا يعيد الصلاة بالوسوسة، يبني على أن وضوء صحيح وأن صلاة صحيحة ولا يعيد شيء من ذلك، يعني متى أطاع الشيطان في تكرار الوضوء زيادة أو إعادة الصلاة وكذا طمع في عدو الله. ولكن أنت متى فعلت الوضوء وأنت تشاهد نفسك فعلت الوضوء فاتق الله ولا تعيد ولا تطع الوسوسة، وهكذا في الصلاة كملها ولا تطع الوسوسة، وهكذا في كل شيء تعالج عدو الله وتخالفه. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل عن الغبار المنبعث من مكان النجس، هل يعتبر الغبار أيضا من النجاسة؟ لا يضر، لا الغبار لا يضر، الغبار والدخان لا يضر، هذا ما يعفى عنه، فلا ينبغي الوسوسة في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع مليفي موسى أحمد السويرق الصلاحي طالب بمعهد إعداد المعلمين بالليث بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: سافرت يوما في رمضان إلى منطقة تبعد عن المنطقة التي أسكن فيها 380 كيلومتر وأنا صائم، وسافرت في الصباح، وعندما وصلت جدة في 12 ظهرا لم أستطع أن أكمل اليوم فاضطررت إلى الإفطار، فهل علي من إثم، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ المسافر السنة له الفطر، والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر حتى ولو اشتد عليك شيء، الأفضل الفطر ولو كنت مستريحا. وإذا كانت الجدة في طريق السفر ليست هي المقصودة فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة فيتأكد الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صوام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون إلى وبل العشر. أما إن كانت جدة هي المقصود وأنك مسافر إليها، فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام أتممت الصوم، لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر. أما إن كانت في الطريق أو ما أردت الإقامة فيها إلا أقل من 4 أيام فأقل، فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الأمر. هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ألف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها أن له عم وقد توفي وخلف بنتين، يريد التزوج بإحداهما إلا أن والدته ترفض ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه كيف يوفق بين رغبته وبين رضا والدته. المشروع لك يا أخي أن ترضي الوالدة وأن تأخذ خاطرها في هذا، أمرها عظيم وحقها كبير. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سأله سائل: أي الناس حق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أبوك؟ في الرابعة. وفي اللفظ الآخر قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. فالوالدة حقها عظيم، فالمشروع لك أن تبرها وأن لا تتزوج امرأة لا ترضاها. لكن إذا كانت المخطوبة امرأة صالحة دينة فلا تعجل، واستمر مع والدك في مع الوالدة في المشروع عليها بالسماح لك والتوجه إليها ببعض من تحبهم وتقدرهم من الرجال أو النساء حتى يساعدك عليها لعلها ترضى حتى تزوج عن نظام والدك، ولا تعجل. فإن صممت ولم ترضى فنصيحتي لك أن تلتمس امرأة أخرى، وسوف يعطيك الله امرأة أخرى ويسهل أمرك بسبب بر أمك. من ترك شيء لله وضعه الله خيرا منه، والنساء سواها كثير. نعم، جزاكم الله خيرا. من الإخوة: أحمد إبراهيم علي أبو السعود وعبد عبد القادر الصاوي وسعيد فهيم قطب بعثوا يسألون هذا السؤال: هل يصح لرجل ضعيف في القراءة أن يقرأ القرآن أم أن ذلك محرم عليه؟ المشروع له أن يقرأ القرآن ولو كان ضعيفا في القراءة، ولو كان يتتعتع فيها. المشروع المسلم يعتني بالقرآن، يقرأ يتعلم ولو تتعتع، فإن متى استمر في القراءة تحسنت قراءته شيئا بعد شيء. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا شيء عظيم، أخبر النبي له أجران وهو يتتعتع في القراءة لأنه مجاهد، فله أجر عن قراءته وله أجر عن تعبه في ذلك واجتهاده في ذلك. فالمشروع لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والاستكثار من قراءته ولو مع التعتعة حتى تستقيم القراءة، يتعلم يقرأ الإنسان على أخيه على أبيه على زميله على من تيسر من أهل القرآن حتى يوجهوه حتى يساعدوه، والمرأة كذلك تقرأ على أختها إذا كانت تعلم منها أو على أمها إن كانت تعلم منها أو على أبيها أو على زوجها أو على أخيها تقرأ، أو لها معلمة تطلبها أو تذهب إليها بطريقة سليمة حتى تتعلم، ولو تتعتعت فإن التتعتع يزول بمواصلة القراءة. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمود أحمد روسى بعث بسؤال ضمن برسالة وضمنها 3 أسئلة، في أحدها يقول جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟ الركاز دين الجاهلية، الأموال التي توجد في بعض الخريبات أو في بعض الصحارى من دين الجاهلية، عليها علامة الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دين الجاهلية، عليها علامة الدولة الكافرة، عليها علامة الكفار، هذا يسمى ركاز، يعني مركوز في الأرض يعني مدفون فيها، ركاز معنى مركوز، فالمعنى أنه يجده مدفونا في الأرض ليس معدنا لا مدفون، فهذا فيه الخبز لولي الأمر، إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس، أما كان في غير بلاد إسلامية يصدق بالخمس، يصدق بالخمس على الفقراء والأربعة له، الخمس كالزكاة يصدق على الفقراء، وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز. أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، من استخرجه يكون له، وإذا استخرج ذهبا يبلغ النصاب زكاة إذا حال عليه الحول، أو استخرج فضة زكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك له لا يكون له، ما أخذها من هذا المعدن يكون له إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث حديث حسن غريب، فماذا يعني بهذه الكلمة، وهل يعتبر هذا الحديث الموصوف بهذا الوصف يعتبر ضعيف جزاكم الله خيرا؟ وصفه بأنه غريب تارة يكون لأنه يدور على واحد، يدور على راوي واحد فيسمي غريب، لأن الغريب ما رواه واحد فقط صحابي أو من دون الصحابي، الغريب عند العلماء علماء الحديث لا. الذي ما رواه إلا واحد، هذا يقال له غريب بالإطلاق ويقال له فرد، وترى يسمى الحديث غريب غرابة نسبية ولو كان مشهورا من طرق كثيرة، لكن يقول غريب بالنسبة إلى أنه ما رواه في هذا الطريق إلا مالك، والمعروف من غير الطريق مالك مثلا بن أنس، أو مثلا جاء من طريق الزهري والمعروف من طريق غيره فسمى غريب من طريق الزهري أو من طريق مالك مثلا، أو يكون غريب من أجل أنه ما رواه من هذا الطريق إلا مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري أو بن المسيب، والطرق الأخرى كلها من غير طريقة، فسمى غريب من هذه الحيثية من جهة أن هذا الطريق من انفرد به فلان، وأما الطرق الأخرى هي معروفة عن غيره، فهذا يسمى غرابة نسبية، أما يكون صحيح أو ضعيف هذا يختلف. نعم. كرجال معروفين بالثقة والأمانة متصل السند يسمى صحيح، وإن كان الرواة حفظهم فيه نقص يسمى حسن،

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلوا رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. فعلى المؤمن أن يحفظ يمينه ويجتهد في عدم الأيمان إلا عند الحاجة إليها، وإذا حلف يجتهد في بر اليمين إن استطاع، وكانت المصلحة في بر اليمين. أما كانت المصلحة تقتضي عدم البر وأن يحنث، فإنه يحنث ويكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان: والله لا أكلم فلانا أو لا أسلم عليه، ثم رأى أن مصلحة تقتضي أن يكلمه وسلم عليه، لا موجب لهجره ولا وجه لهجره، فإنه يحدث كلم عليه كلمه كفر عن يمينه. أو قال: والله ما أتصدق اليوم شيء، كفر عن يمينه وتصدق. أو قال: والله لا أحج هذه السنة، ثم حب يحج يحج كفر عن يمينه، يعني هذا خير. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من العيون في الأحساء المستمع محمد عبد الرحمن الثواب بعث بسؤال مطول بعض الشيء يدور حول الاستعاذة والبسملة في الصلاة. يقول: ما حكم قراءة الاستعاذة والبسملة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة؟ وما حكم قراءتهما قبل السورة التي تقرأ بعد الفاتحة إذا بدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة بأول السورة، أو قبل الآيات إذا لم يبدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة في أول السورة؟ وهل الأفضل أن تكون قراءتهما سرا أم جهرا؟ وهل تقرآن في جميع ركعات الصلاة؟ وهل يأثم المصلي إذا لم يقرأهما في الحالات التي أشرت إليها أعلى؟ السنة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي عند بدء قراءة الفاتحة في أول الصلاة بعد الاستفتاح، أولا يكبر الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ثم يأتي بالاستفتاح، الإمام والمأموم والمنفرد. والاستفتاح أنواع، أخصرها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم استفتح بهذه الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا الاستفتاح أخصرها، هو جاء من حديث عائشة، من حديث أبي سعيد، من حديث عمر رضي الله عنه، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، الإمام والمأموم والمنفرد، الذكر والأنثى. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح بهذا قبل أن يتعول وقبل أن يسمي بعد الإحرام. وهناك استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى، ولكن أخصرها وأسهلها على العامة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، سرا، هذا هو الأفضل، سرا، ولو في الجهرية ولو في المغرب والعشاء والفجر يقرأ سرا، هذا هو الأفضل، كان النبي يسر بهما عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الفاتحة. وهكذا في السور بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط، ما في حاجة للتعود، يكفي في أول القراءة التعود. فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى، وإن كانت آيات بهم سورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعود، يقرأ من دون شيء، يعني التسمية والتعود اللي حصل قبل الفاتحة كافي، فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعود بعد الفاتحة. وهكذا في الصلوات الأخرى جميع الصلوات يتعود عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى في أولها، وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعود كما التعود الأول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية، لأن الاستعاذة كفت في أول الصلاة، لأن قراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة، فكفي التعود الأول، وإن تعود في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله، إن تعود مع التسمية فلا بأس. قاله بعض أهل العلم، والصحيح أن يكفي التعود الأول في الركعة الأولى، ويعيد التسمية في عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة. أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعاذة، يكفي أن يقرأ من دون استعاذة، لأن حصلت الاستعاذة في أولها والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أولها، ما يشرع، إنما يتعود عند أول قراءة بالآيات، يتعود بالله من الشياطين. لقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن سمى فلا حرج في أول الآيات، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمر الذبال لا يدخل بسم الله فهو أجدم. لكن الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت سورة تعوذ وسمى عند أول القراءة، أما في الصلاة فإنه يكفيه التعود عند أول الفاتحة، هذا هو الأفضل، وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة، فإن كانت سورة يعيد التسمية سرا. وإن جهر بعض الأحيان للتعليم مثل الإمام يجهر بعض الأحيان حتى يعلم من وراءه أن هناك تسمية وهناك تعود، هذا لا بأس به، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإمام بعد ذلك يعني جهر بالاستعاذة حتى يسمعه من حوله أو بالتسمية حتى يسمعه من حوله بعض الأحيان للتعليم فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيرا. إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي سماحة الشيخ؟ بعد الفاتحة لا يحتاج تسمية، لكن بعد الفاتحة نعم. أما في خارج الصلاة إذا قرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعوذ نعم. في وراءه وفي الآيات يبدأ بالتعوذ، وإن سمى في غير أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة السنة التعوذ فقط. طيب أما في وسطها فلا بأس، إن سمى فلا بأس والتعوذ كافي. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ الأعذار ذكر الجماعة منها، ذكر العلماء منها جماعة عدة، منها المرض فالمريض يشق عليه الخروج، منها الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخبثين البول والغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته حدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتفرغ للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث البولي أو الغائط فإنهما مأمور بالتخلص منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدعى به الأخبثان. ومنها لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به، لا يتخذ عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة. هذه من الأعذار. ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء، محتاج بعيد عنه ما يسمع النداء، هذا عذر أيضا. أما إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عنده هدوء الأصوات يسمع عليه يجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أو كان في البلد إنه يجيب، لأن البلد لو هدأت الصلاة سمع، هذا يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر. جزاكم الله خيرا.